اهدى الي الشذا من عرفه خبره، فهمت بالسر لما ان الي اثرا. وطبت بين أصيحابي وما علموا ما قد جرى من حديث العشق كيف جرى. أهدى إلي الشذا من عرفه خبرا، فهمت بالسر لما أن إلي أسرا. حديث العشق كيف جرى. تعجب الناس تعجب الناس من سكري ولو شربوا. ولو شربوا بكأس شرب لما لاموا لمن سكر. تعجب الناس من سكري ولو شربوا بكأس شرب لبلام لمن سكرا. في خمرة العشق معنى ليس يعرفه إلا فتى مزق الأطمار واشتغارا. خمرة العشق معنى ليس يعرفه إلا فتى مزق الأطمار واشتهرا. عندي رموز كنوز ليس يدركها من أمة العشق إلا من قرا ودرا. فاشرب بكأس صفاء قد شربت بها وانظر وانظر ترى علم العرفان قد ظهر. فاشرب بكأس صفاء قد شربت بغد وانظر ترى لما العرفان قد ظهر دع من سعى ودعا الحج معتمرا ومن أتى البيت ومن أتى البيت والأركان والحجر ولذ بحالة ذكري واجتلي قدحي في صفو حالي ودع من لام أو عذرا. دع من سعى ودعا في الحج معتمرا ومن أتى البيت والأركان والحجر ولذ بحانة ذكري واجتلي قدحي في صفو حالي ودع من لام أو عذرا. طف حول كعبة قلبي إن عزمت على وصل الحبيب ودع من صد أو غجرا. طف حول كعبة قلبي إن عزمت على وصل الحبيب ودع من صد أو هجرا. قد أوجب الحب حجي والوقوف على عرفات معرفتي إن كنت مقتدرا. قد أوجب الحب حجي والوقوف على عرفات معرفتي إن كنت مقتدرا. فامحو العلوم ولا تبقي الرسوم ولا تنظر لإياك لا عينا ولا أثرا. وغب عن الاسم تشهد عند غيبته وغيب عن الاسم تشهد عند غيبته ذاك المسمى والسمع والبصر. وغيب عن الاسم تشهد عند غيبته والسمع والبصر هناك تشهد هناك تشهد أهل العشق كلهم هناك تشهد أهل العشق كلهم في حومة الحب في حكم الهوى أسرى هناك تشهد أهل العشق كلهم في حومة الحب في حكم الهوى أسرى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.